السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فمع كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع رحمة الله تعالى عليه في الفقه الشافعي، وهو كما سماه غاية في الاختصار. سنتعرض الليلة إن شاء الله لباب في الردة وأحكامها، وليس بذاك الاتساع المنشود، إنما هي إشارات فقط إلى أن يتيسر بإذن الله تعالى وقت للإتيان على أحكام المرتد بصفة عامة، وما الأسباب التي بها تحدث هذه الردة ويحكم على الشخص بأنه مرتد. هل هي أعمال أم هي أقوال أم أقوال وأعمال؟ هل تلزم فيها النية أو لا تلزم فيها النية؟ إلى غير ذلك من الأحكام التي تنسحب على المرتد، ومنها ليرجع إلى زوجته إذا ارتد وتاب من الردة. يعني إذا ارتد شخص وكفر ثم تاب ورجع إلى الإسلام مرة ثانية، هل يلزم بعقد جديد و صداق جديد؟ إذا ارتد، ما الحكم في دفن في مقابر المسلمين من عدمها؟ المرتد هل يورث أو لا يورث؟ كل هذه أحكام تأتي بتفصيل إن شاء الله، ولكن كما قال القائل: ما لا يدرك كله لا يترك جله. إذا لم نأتي على فصل الردة كاملا، نشير بعض الإشارات كما أشار المصنف رحمه الله مع تعليقات طفيفة، إلى أن تأتي بإذن الله تعالى محاضرة مستوفاة في الردة. وأقول كتمهيد: جاء ذكر الردة في كتاب الله، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ونصوص كثيرة وردت في هذا الصدد. هذا وقد ورد أن رجلا نصرانيا أسلم، فكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فكتب له شيئا من سورة البقرة وشيئا من سورة آل عمران، ثم ارتد إلى نصرانيته وطفق يطعن في الدين ويقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فما لبث أن مات، فجاء قومه ليدفنوه فلفظته الأرض، فقال أهله: هذا فعل محمد وأصحابه. فأعمقوا له الحفرة ودفنوه، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. فحفروا أعمقوا وأعمقوا وأعمقوا، فأصبحوا وقد لفظته الأرض أيضا، فعلموا أن هذا ليس من فعل رسول الله، إنما أراد الله به ذلك، فغطوا على وجه الأرض بالحجارة. هذا وقد ورد وليحرر أن زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان كان قد أسلم وذهب إلى الحبشة، فيقال إنه ارتد هنالك ومات على الكفر ومات على التنصر، مات على النصرانية. فلما مات على النصرانية وكذب برسول الله مات. بعد أن مات زوج النبي أم حبيبة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهر عنه 4000 دينار أو كما قال. لكن ينظر هل مات على الإسلام أم مات على الكفر، تلك مسألة تحرر والله تعالى أعلى وأعلى. هذا وقد حصلت الردة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حصلت الردة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، ألا إني أزود أقواما عن حوضي، فيؤتى برجال من أمتي أعرفهم فيزادون عن حوضي فأقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين منذ أن فارقتهم. هذا محمول على أهل النفاق والعياذ بالله. بعد فترة رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلت ردة عظيمة، وأهلها كانوا على أقسام، مرتدون كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وكفروا بالله وعادوا إلى عبادة الأوثان، ومرتدون آخرون كفروا ببعض أركان الإسلام، قالوا الزكاة كان الرسول يأخذها وإنما يأخذها الآن أصحابها، ورفضوا إعطاء الزكاة للمسلمين وأنكروا فرضية الزكاة وقالوا إنما كانت للرسول. أقسام من المرتدين كثر. هذه كمس إشارة إلى الردة وكمطلع من مطالع الحديث عنها. أما بعض أحكامها فقال المصنف رحمه الله تعالى الذي هو أبو شجاع الشافعي قال: ومن ارتد عن الإسلام استتيب، يستتاب يؤتى به ويحث على التوبة ويذكر بها، فإن تاب وإلا قتل، ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وذهب حذيفة رضي الله تعالى عنه يزور معاذا في اليمن فرأى رجلا مكبلا في قيد، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا كان يهوديا فأسلم ثم ارتد. فقال: ما أجلس حتى تضرب عنقه، فضربت عنقه. فهذا قوله: ومن ارتد عن الإسلام استتيب. بلا ريب أن هذا في زماننا لا يستطيع حكام المسلمين الآن أمام ضغط العالم الكافر، فضغط العالم الكافر أرسى عندهم مبدأ الحريات، وسطرت في قوانين الدول المسلمة مبادئ الحريات التي من شأنها أن الشخص يعتنق ما يشاء من الدين ويعتنق ما يشاء من الملل، وكما يقول قال: أنت حر ما لم تضر. وليس هذا في ديننا، إنما أقرته دساتير بعض الدول عياذا بالله من تلك الدساتير الباطلة. فأصبح إقامة حد الردة في بلاد المسلمين نادرا أو كاد أن يزول، كاد أن يزول حد الردة. لكن هنا المصنف الشافعي يقول: استتيب فإن تاب إلا قتل، ولم يغسل ولم يصلى عليه لأنه كافر، ولم يدفن في مقابر المسلمين، ومن ثم فإنه لا يورث ولا يرث، لا يرث ولا يورث، إن ترك حيا على قيد الحياة لا يرث ولا يورث، لأن حكمه الكفر، وبالله تعالى التوفيق. هذا وقد ورد عن علي رضي الله عنه في زمانه أن ناسا سلكوا هذا السبيل سبيل الردة، فحراقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فبلغ ذلك ابن عباس قال: أما أنا فلم أكن لأحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. هذا باختصار شيء عن الردة. أردنا أن لا يفرغ الكتاب من ذكر لها. أما المصنف فقد أوجز هذا الإيجاز كما سمى كتابه. نعم، غاية الاختصار. هنا بعض الشروح، ولكن كما سلف في الباب مسائل لا بد أن يؤتى عليها. ما الصور التي تحدث بها الردة؟ شيء ذو أهمية. عن هل من سب الدين، هل من سب الدين يحكم عليه بالردة؟ ماذا حكمنا عليه بالردة والتاب؟ هل ترجع إليه زوجته؟ هل تحبط أعماله السابقة التي عملها أو لا تحبط؟ كل هذه مسائل لها تفصيلات وفيها تفصيلات لأهل العلم. الساخر من الدين هل يأخذ حكم الردة كما قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. أبو موسى الأشعري جزاك الله خير. الحاصل يعني في تصحيح يقول في ذكر معاذ إرسال معاذ إلى اليمن عند أبي موسى ذكرنا حذيفة بارك الله فيكم في خلل جزاك الله خير. فما الذي تحدث به الردة؟ وهذا أهم باب في الأبواب كلها الآن. ما الذي تحدث به الردة؟ صور ذلك كثيرة ومتعددة، فهذه سنؤجلها كما أسلفت إلى وقت، لأن العلماء أقوال متباينة فيها بعض التباين، فإن شاء الله تؤجل إلى حينها. المتأول هل يرتد بتأوله أو لا يرتد؟ ما صورة التأول التي إذا تأولها ارتد؟ وما صورة التأول التي إذا ذهب إليها لا يرتد؟ كل ذلك فيه تفصيل. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. تفضل.